يسمى حديثا ويسمى اثرا كانه عن عبد الله بن مسعود هو الصحابي الحديث الذي رواه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى حديثا مرفوعا والذي قاله الصحابي ولم يرفعه الى رسول الله يسمى حديثا موقوفا اي على الصحابي فهذا حديث موقوف لكنه صحيح ومعناه مفيد جدا لان اذا واحد سئل عما لا يعلم فليقل الله اعلم قال هذا من العلم يعني هذا من النقصان قولك الله اعلم ليس نقصانا لانك قلت فيما لا تعلم الله اعلم فهذا من العلم وهذا حق ان واحد يقول الله اعلم فيما لا يعلم اما ما كان يعلمه فليقل به يعني تعلمه من اهل المعرفه الثقات فهذا ليقل به اللي هو واثق انه هل تتم عمره هكذا امر صحيح فليقل به وشاهدنا حفظه الله اكد علينا أكد عليكم بناء على طلب منهم أنه بعد كل صلاة الواحد يقرأ آية الكرسي والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وهو دائم على هذا هذا بينفع لفرض الوسواس لإبعاد السحر لإبعاد أذى الجن نحن أعداؤنا الشياطين أعداؤنا شياطين الإنس وشياطين الجن فهذا الوسواس كثير منه يكون بسبب صوته في الشيطان ويعني يساعد على ذلك اذا كان الشخص لا يقبل على علم الدين ولا يشتغل بما يملا وقته بالخير يعني ليشتغل الشخص منا بحفظ القران بحفظ العلم بتعليم الناس بالتعلم حتى ينشغل عن هذه الوساوس الفاضله ولا يجد الشخص بما لا يعلم الشيء الذي عندك به يقين تقول به والذي ليس عندك به يقين لا تقل بالظن او التوهم بالنقل احنا نقول بالنقل قال الشيخ حفظه الله او لا قدره على تسليمه احنا كنا نتكلم عن القيمه الشرط ان من البيع المحرم ان يبيع ما لا قدره له على تسليمه لكن ان كان المشتري قادرا على تسلمه صح البيع فلا يصح بيع ضال إذا واحد كان عنده عرض مثلا ضل ضاع تاه في الطريق وليس في يد سيده الآن ما يعرف حقه ولا لا فهذا لا يصح أن يبيعه ومخطوب كذلك إذا غصب منه مال ولا يستطيع أن يرجع هذا المال من الغاصب ويسلمه لمن يبيع إليه فباع هذا المال المغصوب الذي أخذ منه بالقوة وليس عنده قدرة على تسليمه لمن يشتريه فهذا أيضا لا يجوز ولا يصح يعني احيانا البيع يكون لا يصح فمعناته اكيد لا يجوز احيانا بيكون يصح ولا يجوز يعني البيع صحيح لكن فيه اثم فيه معصيه هكذا في بعض الاحيان هكذا يعني مثال ذلك باع شخص العنب لمن يعتصره خمره العنب شيء طاهر في الاصل هو شيء طاهر وهو في الاصل شيء حلال ينتفع به بالاكل حلال لكن بما انه باعه لمن يعتصره خمرا عصى الله بهذا البيع لكن البيع صحيح لانه باع شيئا طاهرا منتفعا به لما صار معصيه لانه باعه لمن يريده للحرام فيقال هذا بيع صحيح فيه معصيه هذا بيع صحيح فيه معصيه كذلك من باع البندقيه مثلا لشخص يريد ان يقتل بها مسلما عصى الله لأنه أعانه على المعصية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان لكن البيع صحيح لأن البندقية شيء طاهر منتفع به فيصح بيعها ليش صار عليه معصية؟ لأنه باعها لمن يريد أن يعصي بها لكن البيع صحيح شخص باع طعاما لمن يريد أن يأكله في نهار رمضان ولا عذر له في الفطر يريد أن يأكله وهو مفطر ولا عذر له باعه الطعام الحلال الطاهر البيع صحيح لكن هم نقول جائز لا يجوز لانه يعينه على المعصيه فلما يقول الفقهاء فلا يصح خلص يعني اكيد في معصيه لانه بيع منه صحيح ففيه معصيه فلا يصح بيع ضال ومرصوب وناد كما ان الناد من ند اي اذا هرب اذا الشخص عنده بعير جمل مثلا ند فهرب لم يعد قادرا عليه مش متهرب منه قادر يكتب شو يجيب له يعطيه لا نزل بحيث لا قدرة له على تنزيله لمن لا يقدر على رده، معناه إذا ند البعير وكان قادرا على رده فباعه صح البيع لقدرته على تسليمه. فإذا كان ندا لا يقدر على رده لا يقدر على تسليمه، بخلافه لقادر على ذلك بلا كثير مؤنة أو كلفة فيجوز. يعني إذا كان يستطيع رد الناس أي هذه الشارد منه بلا كلفة كثيرة ولا مؤنة كثيرة، يعني بسهولة يستطيع أن يرجعها، فهذا البيع جائز صحيح. فعلى هذا لو اغتصب له دار أو سيارة ولا يستطيع أن يسلمها لا يجوز له أن يبيعها إلا لمن يستطيع أن يخلصها من الظالم وينتفع بها. واحد طرور سيارته أعطى عينه لكنه لا يستطيع أن يأخذها من يده، جاء شخص يستطيع أن يخلصها من يده قال أنا أشتري منك بكذا وأنا لي قدرة على أن أخذها منه، فباعه فهذا بيع صحيح جائز لأنه عفر بالموضوع. وقوله أو لا قدرة على تسليمه يدخل تحته أنواعه يجمعها ما ذكره الحافظ أبو بكر بن المنذر من المجتهدين المطلقين من أصحاب الشافعي. الشافعي صاحبه أناس تعلموا منه ثم صاروا مجتهدين مطلقين مثله من حيث الاجتهاد المطلق، يعني ليسوا ضمن مذهب، تقلع مذهب الشافعي صار لهم مسائل اجتهدوا فيها وخالفوا فيها إمامهم الذي أخذوا منه، وهذا حق لا مانع منه. قال رحمه الله يعني هذا أبو بكر بن المنذر صار مجتهدا مطلقا مثل الشافعي رضي الله عنهما. جماع ما نوي عنه من بيع الغرر، الغرر يعني الخطر، بالأصل الغرر معناه الخطر، الشيء الذي فيه خطر، يعني هل يكون أم لا يكون، يستطيع السلم أم يستطيع. قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، يعني كان يبيع الشخص مالا ليس متحققا هو هل يستطيع أن يسلم هذا المال أم لا، هل يحصل عليه أم لا، يعني فيه خطر هل يكون بحيث يستطيع أن يسلمه له أم لا، هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى حدثنا عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج، هذا الأعرج من التابعين من رواة الحديث وكان به عرج، الفقهاء يقولون إذا كان ذكر الشخص بما فيه من علة مما لا يكره للتعريف فهذا جائز، وعرف واذكر رفق المجاهر في الأحوال التي تجوز فيها الغيبة، وعرف هذا التعريف أي ذكر من به إصابة مما لا يكره أن يذكر به، مثل هذا الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع الحطة. بيع الحطة مش بيع الحجارة، لا الحجارة بجوز تشتريها، يشتري واحد الحطة يستعملها في العمارة وغير ذلك. بيع الحطة يعني قال لشخص عندي أسواق سألني الحطة بعتك ما يقع عليه الحطة، هذا مجهول لأنه على أي سيقع الحطة فهذا لا يجوز. أما لو رمى الحطة فوقع على ثوب وقال بعتك الذي وقعت عليه الحطة فهذا معلوم، رمى الحطة فوقع على ثوب فقال بعتك الثوب الذي وقعت عليه الحطة فهذا صحيح ما في مشكلة، بس أول ما يبني الحطة في عدة أثواب عم يبيع واحد من أثوابه غير معلوم أيها مجهولا لا يصح عليك من الطريقة هذه، هذا بيع الحطة لنهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. بيع الحطة مثاله أن يكون عند الرجل ثياب فيقول للذين يأتون للشراء الثوب الذي تقع عليه الحطة فقد بعتك، وهذا من فعل الجاهلية، بدل أن يقول بعتك هذا الثوب أي بعد وقوع الحطاط عليه وتعيينه، يجعل ذلك بيعا ثابتا من الابتداء بمجرد وقوع الحطاط على الثوب قبل تعيينه. قال أبو بكر ونهي رسول الله عن بيع الغرر يدخل في أبواب من البيوع، وذلك كل بيع عقده متبايعان بينهما طيب حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا الاسود بن عامر اخبرنا شاذان قال ايوب بن عتبة اخبرنا عن يحيى بن ابي كثير عن عطاء عن ابن عباس وذا خطورة تنوين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. قال ابو بكر يعني هو ابن المرجم بيحكي هون ونهي رسول الله عن بيع الغرر يدخل في ابواب من البيوع وذلك كل بيع عقده متبايعان بينهما على شيء مجهول عند البائع والمشتري او عند احدهما من ذلك بيع ما في بطون الحيوان من الانعام والبهائم واحد عنده خروف او عزين او ابل او بقر في بطنها حمل حامل قالوا بيعتك ما في بطنها وغير ذلك من البهائم كل هذا غير جائز هذا يسمى البيع الغرر لانه هل يكون هل تلد بهيمة حية ولا لا تلد بهيمة حية الله اعلم فهذا يدخل في بيع الغرر لأنها عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وبيع الألبان في ضروع الأنعام هذا أيضا غير جائز لا يجوز أن يبيع اللبن في ضرع الغنم في ضرع الناقة هذا أيضا غير جائز وبيع السمن في الألبان يعني الألبان جمع لبن لبن يعني الحليب نحن نسميه الحليب فهذا فيه ثمن يكون فيه ثمن يستخرج منه فإذا واحد باع الثمن الذي في هذا الحليب هذا لا يجوز هذا لا يجوز قد لا يخرج منه الثمن ولا يعلم قدر الثمن الذي يخرج منه وعصير هذا العنب كمان لا يصح أن يقول عصير هذا العنب لأنه قديش مجهول الكثير قديش بده يخرج عصير بس إذا واحد بيع على الغرفة مثلا قال له واحد بيعتك زينة هذه الغرفة قمحا مثلا أو قدر هذه الغرفة من القمح قديش زينة الغرفة قديش قدر هذه الغرفة من القمح هذا شيء غير معلوم فلا يصح لا يجوز وزيت هذا الزيتون كمان هذا لا يجوز لأنه لا يعلم كم سيخرج زيت من هذا الزيتون فهذا غير جائز هذا كله كانوا يفعلونه في الماضي كانوا يفعلونه وهلا قد يعملوه الزيت قد يعملوه وبيع الحيتان في الماء التي تؤجل إلى اصطياده أو لا تؤجل الحيتان في الماء يعني السمك الحيتان جمع حوت الحوت سمك يعني صغر او كبر يقال له حوت احنا عندنا الحوت بس الكبير كل حوت حتى السردين حوت باللغه العربيه حوت فاذا قالوا بعتك هذا السمك وهذه الحيتان اللي هي في البحر مش بالبركه او بالاكواريوم مثلا شايفهم وعارفهم انه بعتك السمكات اللي هون هذا جائز لانه هذا مقدور على تسليمه ومعلوم قدره معلوم ومقدور على تسليمه وانا بيحكي بالبحر يعني مش بالبحر حط شبكه بس صار فيها خمس تنكات اخذهم قال له هذول التنكات رجع كبهم بالماء وبعت فيهم اللي قادر يشيلهم من محل معين لا بالبحر موجود فسواء باع له الى ما بعد اصطياده ولا بعتك من الان السمك الذي في البحر في كلا الحالين لا يصح كل هذا يدخل في الغرر وبيع الطير في السماء كذلك إذا واحد باع طائرا في السماء أي وهو يطير فهذا غير جائز وأما النحل فيجوز بيعه وهو في الهواء لأنه يعود إلى كوارته النحل لأن من شأنه أن يعود إلى كوارته طالما التي يسمونها الملكة فيه في الكوارة النحل يعود هذه العادة فمن هنا استثنى الفقهاء مسألة النحل قالوا يجوز بيعه طبعا بس على ان يكون معلوما للمشتري شايفهم يعني لو طاروا هلا بس شايفهم كان شايفهم قال له النحلات اللي انا شفتهم اشتريتهم منك بكذا لانه معتاد ان هذا النحل يعود الى الكوار اما في الحمام لا ولو كان عقيدة انه يعود لانه في بعض الاحيان يتخلف ما جرت عادته كعادة النحل دائما يعود من شأنه انه دائما يعود والعبد الآبط يعني العبد الهامي والبعير الشارد يعني النامد هذا اللي حكي عنه من شوي البعير الذي شرد أي نزل هرب ولا قدرة له على تسليمه له من قادر أن يجيبه يعطيه فهذا أيضا من الغرر وكل شيء معلوم الشخص في وقت تبايعهما يعني جرمه غير موجود في وقت العقد جسمه غير موجود في وقت العقل، وإن وجد وجه مجهول يقل أو يكثر، وما كان في هذا المعنى، وأنا ذاكر ما يحضرني من بيوح أخرى إن شاء الله تعالى. إن حيث أمثلة عم يقول لهذه البيوع التي حضرته عند كتابته لذلك. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا حسان بن علي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المرأة، وذلك أن أهل الجاهلية كان أحدهم يشتري بالشارف من الإبل حبل الحبلة، يعني حبل الحبلة يعني اللي حتحله بنتها اللي موجودة ببطنها، هذا حيشرحه هو، يعني بيشوف مثلا ناقة حاملة بيبيعوا إياها بشيء على أن التي ستولد ما أبيعك ما سيولد التي ستولد، هذا معناه. شيخي لما قال له انا ذكر ما يحضر ابو بكر بن المنذر، كل هذا كلام ابو بكر بن المنذر، كان ابي بكر بن المنذر. ذكر النهي عن بيع حبل الحبله، قال ابو بكر اي ابن المنذر ومما هو من بيع الغرر حبل الحبله، اخبرنا البخاري قال اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حبل الحبلة. قال أبو بكر وقد اختلف في معناه بأحد المعنيين في خبر مالك عن نافع. حدثنا حامد بن أبي حامد قال حدثنا إسحاق الرازي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وهو بيع كانوا يتبايعونه بالجاهلية، أن يبيع رجل الجزورة حتى تنتج الناقة. الجذور يعني الأضهان الناقة يعني اللي حامل، ثم ينتج ما في بطنها. نعم تنتج الناقة يعني تلد، ثم ينتج ما في بطنها، يعني يطلقون يبلغ عمية، يعني عم يبيعوا الولد اللي حيكون من مولود هذه الناقة اللي هي هلأ حامل، هذا معنى. قال أبو بكر وبهذا قال مالك والشافعي ولا أعلمهم يختلفون في إبطال هذا البيع، لأنه أجل مجهول لا يدرى أيكون أو لا، ولا إذا كان متى يكون يستقدم ويستأخر، وقد لا يأتي ذلك الوقت لأن الناقة قد لا تلد، يعني قد تموت وما تولد، هو عم يبيعه ولد الناقة اللي هي الأحامي، هذه الناقة أصلا قد تموت وما تولد، وإذا ولدت قد اللي ولدت يجي ذكر ما مولد، قد يجي ذكر كيف يبيعه ولد ما تسلد، قد يجي ذكر ما مولد أصلا، وقد تجي أنثى وما تحبل أصلا أو تحبل قبل ما تولد. فكل هذا معناه دخله خطر، هل يكون أم لا يكون، وماذا يكون، يعني إن كان ماذا يكون، الله أعلم، هذا أيضا أجل مجهول، يعني وقت غير معلوم. وإن نتجت الناقة لم يدرى أتنتج ولدها، يعني إذا ولدت هل يدرى أن ولدها يلد، هل يعلم أن ولدها يلد، لا يعلم، وقد يكون ولدها ذكرا فلا ينتج، يعني ما بولد أصلا، وقد تموت الناقة قبل أن تلد، ممكن أن تموت قبل ما تولد، فمعناته ما حصل على الشيء الذي علق عليه الشرط، يعني أن تولد وبعدين يجي منها ولد. والبيع إلى الأجل المجهول غير جائز، هذه من المسائل التي ينبغي أن تعلم، يعني مثلا أنه بعثك هذا الشيء على أن تسلمكه عند ظهور المهدي مثلا، مجهول بالنسبة لنا متى يظهر المهدي، متى يخرج المهدي، أو على أن تسلمكه عند نزول عيسى المسيح، متى ينزل عيسى المسيح، الله أعلم، متى يخرج المهدي، الله أعلم، فيكون أجلا مجهولا غير معلوم. ايوه كمان هذه مهمة اللي قال اخونا الله يبارك فيه، هذا اجل مجهول، بيجي واحد بيشتري من الدكان بياخذ بعدين بيقول له بعدين الحاسبة، بعدين هذا اجل مجهول، اذا دخل في عقد البيع بيصير غير صحيح، اذا دخل في عقد البيع، اما اذا قال له مثلا قديش ثمنها، اذا قال له بعد قال له مش اخذتها بعد، فمعناته مثلا او قال له انت حتدفع لي، قال له بعدين بدفع لك على وجه التراضي هون بقى، مش على وجه ادخالها في عقد البيع. أما إذا أقل هذا اللفظ في العقد ما بيمشي الحال. قال له عندي ألف، قال له طيب أخذتها بعدين بدفع لك، صار داخل بالعقد. يعني أخذتها ألف وبعدين بدفع لك، هذا بعدين شو أنت بعد لحظتين بعدين، وبعد لحظتين بعدين، بعد شهر بعدين، بعد سنة بعدين. فلذلك كلمة بعدين ما بيمشي حالها بعقد البيع، بتكون أجل مجهول. بده يحدد أو يسكت، يا يعني بيحدد وقت يا يعني اما بيسكت عن تحديد الوقت، فيكون حالا متى ما اراد البائع يطالب بالثمن الذي له في ذمه ذاك الشخص الذي اعطاه هذا الوقت. فاكتبونا هذه كلمه بعدين اجل مجهول، ما تدخلوها بالعقد، ما بيصح، اذا دخلت بالعقد ما بيصح. فقال بعضهم هو ان يبيع ولد الجنين الذي في بطن النافقه، هذا قول ابي عبيد وحكي ذلك عن ابن عليمة قال هو نتاج النتاج. وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. قال أبو بكر فأي ذلك كان فالبيع فيه يبطل من وجوه، الوجوه اللي ذكرها أنه مجهول الأجل ومجهول هل يكون أم لا، يعني في خطر هل يكون أم لا. ذكر النهي عن بيع المجري وهو بيع ما في بطون الإناث، هذا المجر هذاك حبل الحبلة اسمه، هذا المجر يعني ما في بطن الأنثى، ببيعوا ما في بطن الأنثى من الأنعام، يعني إذا كان من الضأن، من الإبل، من البقر، كل ذلك لا يجوز. قال روينا عن النبي عليه السلام، روينا معناه جعلونا نروي، يعني قالوا لي نروي، هذا معنى روينا. روينا نحن روينا بالإجازة بيروي للشيخ عبد الله مثلا في كثير من إلا كان يقول روينا، وفي الأخير قال يقول روينا، روينا أي جعلونا نروي، يعني مشايخه الذين أعطوه الإجازة قالوا له اروي أجازوه بروايته، فقول روينا عن النبي عليه السلام أنه نهى عن بيع المجري وهو بيع ما في الأرحام. حدثني حامد بن أبي حامد قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال أخبرنا موسى بن عبيدة الرمذي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وروى أحمد بن سعيد الداري عن حاجب بن الوليد عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه السلام أنه نهى عن بيع المجري. قال أبو بكر البيع في هذا باطل، لأن ذلك مما أجمع أهل العلم عليه، وهو من بيوع الغرر، وإن كان في إسناد هذين الحديثين مقال. وحدثني عن أبي عبيد قال قال أبو زيد المجر أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة. قال يقال أنجرت في البيع إنجارا، أن يباع البعير أو غيره، باع يعني جمل أو غيره، بما في بطن الناقة، يعني جعل الثمن الذي يقابل المبيع المرئي ما في بطن الناقة، يعني هو شيء مجهول. فإذا كان المشترى ما في بطن الناقة يكون منه صحيح، وإذا كان الثمن مقابل ما اشتري وهو مرئي ما في بطن الناقة يكون منه صحيح. يعني الثمن والمثمن إذا كان واحد منهم هو ما في بطن الناقة بيصح العقد. الثمن والمثمن، الثمن هو بتقابله يعني تقابل به ما تشتريه، والمثمن هو ما قابلت به الثمن اللي انت اشتريته مقابل الثمن هذا اللي انت عم تحطه. يجب اذا واحد بده يدخل بعقود البيع انه يتعلم احكام العقود اللي بده يدخل فيها، كمان بعقود الاجاره ونحو ذلك. ذكر النهي عن بيع المضامين والملاطيح. اجمع اهل العلم على ان بيع المضامين والملاطيح باطل. ومن حديث اسحاق بن راهويه قال اخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا صالح بن ابي الاخضر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المضامين والملاطيح. محمد بن نصر عن اسحاق وحدثني علي عن ابي عبيد انه قال الملاطيح ما في البطون وهي الاجنه، الواحده منها ملقوحه، والمضامين ما في اصلاب الفحول. كانوا يبيعون الجنين في بطن الناقه وما يضرب الفحل في عامه او اعوامه، يعني والعياذ بالله كان يقول ابيعك النطفه التي سيلقحها في الناقه التي يجامعها هذا البعير. كل هذا باطل طبعا فاسد. قال ابو بكر واذا بطل البيع في ذلك وفي بيع حبل الحبالة بطل كل ما كان في معناه. يعني بيكون عند الفقهاء نص، عند العلماء نص فيه تحريم مسألة معينة، كل ما في معناه يكون مثله، أي يكون حكمه البطلان، يكون حكمه البطلان. هذا اللي يسموه الفقهاء شو؟ لا القياس، هذا هو القياس. يعني مسألة ما عندنا فيها نص، ما عندنا فيها نص، بدنا نعرف شو حكم المشكلة، مش نحن نخاطر الحكم، أمرون شو بيكون بنفس المجتهد الذي يقيم. فوجد مسألة فيها نص، العلة في هذه المسألة اللي ما عنده فيها حكم نفسها موجودة في المسألة اللي فيها نص، فيلحق هذه المسألة بتلك للعلة الموجودة اللي هي موجودة، هذه العلة اللي موجودة المسألة اللي فيها نص موجودة هون، فيلحق الحكم بها. ذكرنا مثلا إذا تتذكروا حلي الفضة بالنسبة للرجال، قلنا من أين عرف تحريم حلي الفضة؟ بالقياس. ما في نص عن الرسول أنه حرام على الرجل أن يتحلى بالفضة، ما في نص، ما في نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا العلة الموجودة في الذهب اللي هو محرم بالنص على الرجال موجودة في الفضة، واستثني الخاتم لكونه عليه الصلاة والسلام لبسه، يعني خاتم الفضة يعني، وذلك بيع ما لم يخلق مما يحتمل أن يكون موجودا أو غير موجود. ويبطل على هذا المعنى كل مبتيع في وعاء أو ظرف يجهله المتبايعان أو أحدهما. هذا مذهب الشافعي. كل العلب المسكرة اللي نحن نشتريها، اللي بقلبها طون، اللي بقلبها حليب، اللي بقلبها نسكافيه، اللي بقلبها بن، في مذهب الشافعي كل هذا باطل، لأنه هذا منه مطيع بالنسبة لي ولا بالنسبة لي، لا أنا شفته قبل ولا هو شافه قبل. يعني بيجي من المصنع بيشتري هذا الإنسان وبيبيعنا إياه، نحن بنشتري إنه يصح عند أبي حنيفة إذا عرف ما فيه بنحو كتابة عليه، يكون مكتوب عليه مثلا فون أبيض فيه كذا فيه كذا، يصح ذلك. بينما واحد بعت لي إيميل عن شيء ببيعوه بالأردن، خلص نسيت اسمه بس بقلبه كليب الحمراء حطوه بمرطبين مثل الطلطة لونه أحمر، فبيشطبوا عليهم الدولة إنه يحطوا المحتويات، جايبينه من أمريكا يعني، فحاطين على المحتويات فليس حمراء زيت نبات ملح كذا كذا كذا شغله. هذا بالعربي، فقالبه هو مصور لي اياها بالانجليزي، مكتوب المحتويات نفسه ليك الاشياء بس في ريد واين مكتوب نبيل احمر، ما كاتبينه بالعربي بس مكتوب بالانجليزي. يعني اذا كان هذا الواحد لما يشوفه بيستحي منظره زيت وقلبه فليس حمراء على حرب، يعني بياخذوه الناس بحطوه بالسندويش بياكلوه، حاطين له قلبه خمر نبيل. وانا حكيت لكم اظن مره كنا رايحين على طرابلس، فصديقنا اللي معي وقف على محطه البنزين فاشترى بوظه كانه الصيف، فشفت معه البوظه غير اللي جاب لنا اياها، فعرف من باب الحديث يعني قلت له ليش هذا غير اللي معنا؟ قال لي 3500 ليره انه غالي، كانت الاغلى بوظه وقتها بتذكر اللي بيشتروها بشيء 1000 1500. هو لحاله لما عم يقرا طلع مكتوب عليها خمر، قال حبة البوظة اللي بيكلوها بخشبة فيها خمر، قرأ هو انتبه انه فيها خمر، فمش معناته زغالي يعني منيحة، امرار زغالي يعني فيها خمر، فالواحد يعني ينتبه من هذا. ويبطل على هذا المعنى كل ما ابتيع في وعاء او ظرف يجهله المتبايعان او احدهما. ويبطل على هذا المعنى ايضا بيع الرطاب، الرطاب جمع رطبة وهي القضبة وهي الفسطة، يعني بيقول له تمشي مثلا، بيقول له على الشجرة مثلا في تمر تمشي التمر من هالشجرة مثلا، أو تمشي ترد من هالرزات، أو تمشي القمح. يعني شو معنى الكمشي؟ قديش بتكون الكمشي في إيد صغير في إيد كبير؟ منه معروف هذا مجهول، فقال له رد من هال مثلا حاطط 100 رد من هذول البلح، قال له رد من هذول، وهي ما مربوطة رجل معروفة أزيشين، فهذا يبطل. ويبطل على هذا المعنى أيضا بيع الرطاب جذات، وبيع الجذة الثانية الأف الثاني والثالثة من القساء، قساء بطلع كثير مصر يعني، هذا بيطلع منه كثير، كل ما تقصر تيجي ثاني يوم بطلع طلع جديد، والخيار كمان بقول له بعتك أول أطفة أو ثاني أطفة، أزيش أول أطفة أزيش ثاني، مش أطفة قبل أن تطبق معناته، فهذا لا يجوز. والجزر والخيار والتين وكل ما خرج من البحر بطنا بعد بطنه، لأن ذلك قد يكون وقد لا يكون، ويكون قليلا وكثيرا ووسطا، قد يكون وقد لا يكون، وقد يكون قليل وقد يكون كثير وقد يكون متوسط. وكل ذلك في معنى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. نهل الجماعة مشان نصلي جماعة.